صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل في الموضوع أولا نحن نشكر الجماعة القائمة على هذا المأتم المبارك والكادر العامل في التصوير والتنظيم والترتيب ومتابعة سائر الأمور، ونشكر أيضا المستمعين على تعاونهم مع هذا الكادر في مجال التنظيم، ونسأل الله لنا ولهم الثواب الجزيل وأن يحشرنا جميعا مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ثانيا، ليلة 15 من شهر محرم، يعني يوم الأحد ليلة 2، يكون عندي حوار حول محاضرات هذا العام في مسجد الإمام علي الساعة 9 إن شاء الله في مسجد الإمام علي، حوار حول المحاضرات يوم الأحد ليلة 2. ثالثا، بما أن هذه الليلة من جهة هي ليلة عزاء ومن جهة هي ليلة عبادة، فعلينا جميعا أن لا نغفل جانب العبادة، كما نحيي الليلة للعزاء نحييها أيضا للعبادة بصلاة الليل اقتداء بالحسين وأنصار الحسين الذين أحيوا هذه الليلة بالعبادة. والآن ببركة هذه الليلة المباركة نحن لقائق مع زوار الحسين، نقرأ الآية المباركة وندعو للمرضى والمحتاجين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 10 مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه وأنصاره الكرام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ وسدد وانصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا محافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. قال تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن النفس المطمئنة هي الحسين بن علي، فمن معالم هذه النفس المطمئنة أنها ذات قرار حاسم في اللحظات العصيبة، وهي قوله عليه السلام: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. حديثنا في هذه الليلة، ليلة الحسين، عن الحسين وامتداد الوجود، كيف حظي الحسين بصفة امتداد الوجود. هناك أمران لا بد أن نلتفت إليهما. الأمر الأول: الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود حقيقي ووجود اعتباري. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يختلف باختلاف الأفكار ولا باختلاف الأنظار. وجود الشمس لا يختلف فيه أحد، وجود الإنسان لا يختلف فيه أحد، وجود الشمس وجود حقيقي لا يختلف باختلاف الأنظار. أما الطهارة والنجاسة فهي وجود اعتباري، لأنه يختلف باختلاف الأنظار والأفكار. الخمر نجس عند علماء الإمامية لكنه طاهر في بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. المني نجس عند علماء الإمامية، طاهر عند بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. الكافر نجس عند أغلب علماء الإمامية، الكافر غير الكتابي، غير اليهودي والنصراني، يعني الكافر الملحد، وطاهر عند بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. إذن الطهارة والنجاسة تختلف باختلاف الآراء وتختلف باختلاف الأفكار، فوجود الطهارة والنجاسة وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا. الإنسان لتعلقه بالحياة يركز على امتداد الوجود، كل إنسان يريد أن يمتد وجوده أكثر من حجمه، يريد أن يمتد وجوده وتتسع مساحته. قد يكون هناك امتداد في الوجود الاعتباري وقد يكون هناك امتداد في الوجود الحقيقي. مثلا الإنسان عندما يحصل على منصب ويقال هذا رئيس شركة، هذا مدير مؤسسة، هنا امتد وجوده، توسع، صار له اسم في المؤسسة، صار له اسم في الشركة، هذا الوجود الذي امتد هو الوجود الاعتباري، وإلا وجود الحقيقي لم يتغير. الإنسان إذا حصل على ثروة وصار اسمه يكتب على الشركات والمحلات امتد وجوده، اتسعت رقعة وجوده، لكن هذا امتدادا في الوجود الاعتباري، الوجود الزائل، الوجود الذي يزول بأدنى سبب، هذا وجود اعتباري. أما الامتداد في الوجود الحقيقي فله طريق آخر، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. هذا امتداد في الوجود الحقيقي، وجوده بقي حقيقة من خلال سنته، من خلال صدقته، من خلال ولده الصالح. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا امتداد في الوجود الحقيقي. نجي الآن إلى الأمر الثاني. الحسين مثل رائع في امتداد الوجود. الحسين أيضا وسع وجوده، وسع رقعة وجوده، لكن الحسين امتد وجوده في المجال الحقيقي، وجوده الحقيقي امتد، لا مجرد الوجود الاعتباري. كيف؟ الوجود الحقيقي يا إخوان نوعان: عالم الخلق، عالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق وهو عالم المادة والأجسام، وهناك عالم أمر وهو عالم الأرواح، عالم النفوس. الحسين امتد في كلا العالمين، عالم الخلق يعني عالم المادة، وعالم الأمر يعني عالم الأرواح والنفوس. عالم الخلق أيضا قسمان: العالم الدنيوي والعالم الأخروي. الحسين امتد في كلا القسمين، له امتداد في عالم المادة الدنيوية، له امتداد في عالم الآخرة. إذن عندنا عوالم ثلاثة: عالم الدنيا، عالم الآخرة، عالم الأمر وهو عالم الأرواح. وللحسين امتداد في العوالم كلها. أنا أذكر لك الآن هذه الأمور. القسم الأول: عالم المادة، عالم الدنيا. الحسين له امتداد في هذا العالم. كيف؟ هناك هذا الطفل اللي يتحدث، هناك مفهوم يطرحه علماؤنا، وهو أن أهل البيت شرط في وجود الكون، لولا وجودهم ما وجد الكون. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا شوية يحتاج تتأمل وياي، تركز وياي شيئا ما. كل مؤثر يتكون من عنصرين، مقتضي وشرط. المقتضي ما منه الوجود، والشرط ما به فعلية الوجود. مثلا النار مؤثر، تؤثر في احتراق الأجسام. هذا المؤثر يتوقف على عنصرين، مقتضي وهو النار، لأن النار منها الوجود، يعني منها تصدر طاقة حرارية حارقة للجسم، النار تسمى مقتضي. وهناك شرط وهو الاقتراب، لو لم يقترب الجسم من النار لم يحترق. هذا شرط، الاقتراب شرط، الاقتراب لا يحرق، الذي تحرق هي النار، المقتضي هي النار. الاقتراب شرط به فعلية الوجود، يعني لا يكون الاحتراق فعليا إلا بالاقتراب. الشرط يا إخوان على قسمين، شرط مصحح لفاعلية الفاعل، وشرط متمم لقابلية القابل. أضرب لكل واحد مثال. شرط مصحح لفاعلية الفاعل، مثل شنو؟ مثل القلم. يقدر الإنسان يكتب بدون قلم؟ ما يقدر. الإنسان يحتاج إلى قلم يكتب به. زين، من هو الكاتب؟ الإنسان. إذن القلم شنو دوره؟ القلم شرط. المقتضي للكتابة الكاتب هو الإنسان، لكن القلم شرط. هذا الشرط مصحح لفاعلية الفاعل، يعني لا يمكن للإنسان أن يكتب إلا بالقلم، فهو دخيل في فاعلية الإنسان في الكتابة. بينما نجي مثال آخر، عندنا نار وعندنا جسم، هذا الجسم قربناه من النار ما وجدناه يحترق، تبين لنا أن الجسم رطب مبلل بالماء فلم يحترق. هنا حتى يحترق الجسم نحتاج إلى شرط وهو الجفاف، جفاف الجسم. الجفاف متمم لقابلية القابل، يعني النار ما تحتاج إلى شيء، لكن الجسم نفسه هو المحتاج. الجسم لا يحترق حتى يجف، فالجفاف شرط متمم لقابلية القابل. بعد أن عرفنا هذه النظرية وأمثلتها، نرجع إلى علاقة الله بالكون. الله شنو نسبته إلى الكون؟ خالق فاعل، هو مصدر الخلق، هو مصدر الرزق، هو مصدر الحياة، هو مصدر الموت، هو المتصرف. هل من خالق غير الله؟ إذن الله هو المقتضي لوجود هذا الكون كله. الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو قادر على أن يخلق الكون بدون شرط، قادر على أن يخلق الكون بدون واسطة، قادر على أن يدبر الكون كله بدون واسطة بدون شرط، هو قادر على ذلك. لكن شاءت حكمته أن يجعل واسطة في تدبير الكون، وهم الملائكة. القرآن الكريم يقول والمدبرات أمر، الملائكة وسائط في التدبير. وإلا الله يقدر يدبر الكون بدون ملائكة، لا لكن شاءت حكمته أن يجعل الملائكة وسائط في التدبير. زين؟ كما شاءت حكمته، دير بالك وياي، أن يجعل الملائكة وسائط في التدبير، شاءت حكمته أن يجعل أهل البيت شرطا في وجود الكون. ليس شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، الله ما يحتاج إلى شرط، فاعليته تامة، خالقيته تامة، لكن هذا شرط متمم لقابلية القابل. يعني شلون؟ يعني الكون لا يستحق النور ولا يستحق الوجود لولا وجود أهل البيت. فهم شرط متمم لقابلية القابل، يعني لقابلية هذا الوجود وهذا الكون لأن يتحقق ولأن يوجد. وهذا ما نستفيده من الروايات، حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا خلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل وسلم على محمد وأنت تقرأ في زيارة الجامعة شنو تقرأ؟ بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، أسماؤكم في الأسماء، أجسادكم في الأجساد، أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، آثاركم في الآثار. شنو معنى هالكلام؟ يعني ليس في الكون ذرة ولا مجرة، ليس في هذا الكون كله موجود إلا وأنتم شرط في وجوده. الله تبارك وتعالى أولا خلق أرواحهم النورية محيطة بعرشه، ثم خلق الكون من فيض نورهم. أشهد أنك، في زيارة الحسين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. في زيارة الجامعة تقول: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. في حديث النبي محمد إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق الكون. إذن هذا معنى أنهم شرط في الوجود. ماذا يترتب على هذه مقالة؟ شنو يترتب عليها من أثر؟ يترتب على هذه الفكرة، وهو أن أهل البيت شرط في الوجود، وأن عندهم علاقة وجودية تكوينية مع الكون كله، يترتب عليها آثار ثلاثة. الأثر الأول أن لهم الولاية التكوينية، لأنهم شرط في الوجود فلهم ولاية التصرف في الوجود. ذكرنا قبل كم ليلة آصف بن برخية وزير سليمان ما كان نبي وما كان إمام، ومع ذلك استطاع أن يتصرف في الوجود. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس، من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك. فكيف بمن هم شرط الوجود ومن بيدهم علم الكتاب كله؟ الأثر الثاني أنه يستحب التوسل بهم. ليش نتوسل بأهل البيت إذا جماعة ما لهم شغل في الوجود؟ جماعة ماتوا، ها، تحولوا إلى تراب، مع السلامة، بعد ليش نتوسل بهم؟ لولا أن أرواحهم مؤثرة في الوجود لأنها شرط في الوجود لما استحب التوسل بهم. القرآن الكريم يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله يغني، الرسول هم يغني. شلون يغني؟ المغني هو الله، لكن الرسول شرط في الغنى، ولذلك يتوسل به. ولذلك الآية مطلقة جاءت في حق النبي: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من استغفر بوسيلة النبي غفر له بعد في حياة النبي أو بعد وفاته، الآية مطلقة. ولذلك يروي الطبراني في المعجم الكبير أن النبي لما حفر قبر فاطمة بنت أسد اضطجع في القبر وتوسل بالأنبياء، قال: اللهم بحق السائلين عليك وبحق الأنبياء من قبلي. النبي يتوسل بالأنبياء مع أن الأنبياء كانوا موتى، لكن النبي يتوسل بهم لأن أرواحهم مؤثرة. بحق السائلين عليك وبحق الأنبياء من قبلي، إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. الأثر الثالث هذا اللي يبين وين الحسين في هالكلام كله، وين الحسين؟ هذا الأثر الثالث. الأثر الثالث لعلاقتهم بالوجود، لعلاقتهم بالكون، أن الوجود يهتز ويقشعر إذا أريق دمهم على الأرض. صلاة مستحبة لكن لها موارد، مو كل مورد يصلى. خلوني انطلق في الحديث. كيف؟ أنا أذكر لك الآن بعض الروايات بشيء من التحليل والتفت إلى هذا المعنى. في الرواية المعتبرة وهي رواية ابن شبيب عن الإمام الرضا التي تسمعونها من الخطباء: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. في ذيل هذه الرواية قال الإمام الرضا: وبكت عليه السماوات السبع والأرضون. قد يستغرب الإنسان كيف تبكي السماوات السبع. ابن عساكر ليس من علماء الشيعة في تاريخ دمشق، ابن حجر ليس من علماء الشيعة في الصواعق المحرقة، كلاهما رويا: لما قتل الحسين ما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط. قد يستغرب الإنسان كيف يعني الحجر يبكي، ما يدخل في العقل حجر يبكي يعني كيف، ما معنى هذا الكلام؟ أنا أدلل لك على هذا الكلام من القرآن. أولا اقرأ قوله تعالى في حق قوم صالح: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. شنو معنى هذه الآية؟ العلماء يقولوا ظاهر القضية السالبة أنها سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع. فما بكت عليهم السماء والأرض يعني بكت على غيرهم، يعني السماء تبكي، وإلا إذا السماء ما تبكي ما يحتاج يقول ما بكت عليهم السماء، معروف السماء ما تبكي على أحد، شنو داعي يقول فما بكت عليهم السماء، السماء ما تبكي، مثل ما السماء ما تأكل، يعني يجي القرآن يقول فما أكلت السماء ولا نامت السماء ولا مشت، معلوم السماء لا تأكل ولا تمشي ولا تنام، ما يحتاجين في القرآن هذا. إذا نفي القرآن بكاء السماء على قوم صالح معناه أن السماء بكت على غيرهم، فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا يمكن للسماء أن تبكي. اقرأ قوله تعالى في آية أخرى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها، كمل وياي، لما يهبط من خشية الله. كيف الحجر يخشى الله؟ كيف الحجر يخشى الله بعد؟ حجار ما عنده وعي، ما عنده إدراك، كيف القرآن يقول الحجر يخشى الله؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني حتى الحجر عنده إدراك، يدرك عظمة الله فيخشاه. اقرأ قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، الجبل جبل لكن يخشع، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى الحجر، حتى الجبل عند إدراك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان الحجر يخشى الله إذا أدرك عظمة الله، والجبل يخشى الله إذا أدرك عظمة الله، إذن الجبل والحجر يبكي الحسين حينما يدرك فاجعة مصيبة الحسين. بكاء السماوات والأرض ليس أمرا غير معقول في حيز المعقول والمنقول. المعري يقول شاعر المعروف: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. إذن هذه الرواية الأولى حللناها وعرفنا كيف أن الحسين له تأثير في عالم المادة، كيف أن الحسين امتد وجوده للسماء للأرض للجبال، ما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عليق. هذا امتداد في الوجود، امتداد في الوجود الحقيقي حتى لعالم المادة، حتى لعالم الحجر والجبل. وأذكر لك رواية أخرى في الزيارة الواردة: أشهدوا لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو معنى هذا الكلام؟ تبدي لي شوية. العرش مركز الكون، كل دولة إليها عرش. تدري شنو عرش الدولة؟ مركز الاستخبارات، هذا عرش الدولة، لأن الدولة ما تقوم إلا على مركز استخبارات. كل مؤسسة إليها عرش، يعني مركز معلومات، كل معلومات المؤسسة موجودة فيه. هذا الكون له عرش، هناك مركز معنوي، مركز معلومات يسمى العرش. هذا العرش جميع الأوامر تصدر منه لأن فيه جميع المعلومات. إذا تقرأ الآيات القرآنية كلها تأكد على أن مركز تدبير الكون هو العرش. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وترى الملائكة حافين من حول العرش. هو المركز، والملائكة ينتظرون الأوامر حول هذا المركز. إذن هذا العرش مركز المعلومات، بما أن العرش مركز المعلومات ومصدر الأوامر، تدري لكل إنسان لكل موجود مثال في العرش. مثل ما أنت الآن إذا عندك مدرسة لكل طالب في المدرسة ملف محفوظ في إدارة المدرسة، لكل موجود لكل مخلوق مثال في العرش. هذا المثال يسموه ظل، عالم الأمثلة يسموه عالم الأظلة. جميع الموجودات لها أمثلة، يعني جميع الموجودات لها أظلة في العرش، فالعرش يحتوي على عالم الأمثلة وعالم الأظلة. لما اقشعر العرش لدمائكم، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش، وهي الملائكة المحيطة به، وأظلة الخلائق، يعني أمثلة جميع الخلائق الموجودة في العرش اقشعرت لدمائكم الزكية. هذا هو امتداد الحسين في عالم الدنيا. نجي إلى القسم الثاني، امتداد الحسين في عالم الآخرة. الحسين امتد وجوده حتى لعالم الآخرة. من أين نعرف هذا؟ من خلال هذه الزيارة، اقرأوها جيدا. أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف دمه سكن في الخلد ودمه جرى على التراب وسرى في تراب كربلاء؟ وين اللي نقل إلى الخلد؟ كيف سكن في الخلد؟ نحن نؤمن يا إخوان بمسألة تجسم الأعمال، يعني أعمالنا تتجسم يوم القيامة، صلاتنا تتحول إلى شجرة، صومنا يتحول إلى نهر، حضورنا المأتم يتحول إلى طعام، إلى شراب في الآخرة. هذا ما دلت عليه الآية المباركة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني عملكم هو جزاؤكم مش الثاني، عملكم جزاؤكم. أعمالنا تتجسم، دم الحسين أيضا يتجسم. أشرف عمل على الأرض أن الحسين أراق دمه في سبيل الله، فدم الحسين تجسم في الآخرة وتحول إلى زينة يتزين بها أهل الجنة من الحور والولدان والصديقين والشهداء والصالحين. سيد شباب أهل الجنة زين الجنة بدمه. الحسين عليه السلام أخذ بضعا من دم الطفل الرضيع ورمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة. أخذ بضعا من دمه، من دم قلبه، رمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة. الملائكة التقطت تلك الدماء الزكية وزينت بها الجنان. إذن الحسين امتد وجوده لعالم الدنيا وامتد وجوده لعالم الآخرة. هذا هو امتداد وجود الحسين في عالم الخلق. نجي إلى امتداد وجود الحسين في عالم الأمر، يعني عالم الأرواح، عالم النفوس. كيف الحسين امتد في عالم الأرواح والنفوس؟ هناك أمثلة ثلاثة، مظاهر ثلاثة لامتداد الحسين، لامتداد وجود الحسين في عالم الأرواح. ركز معي. المظهر الأول الهداية الأمرية. هناك هداية خلقية وهناك هداية أمرية. الهداية الخلقية مثل الآن صاعد على المنبر، أذكر لك بعض المواعظ بعض الإرشادات، هذه هداية لك، لكن هداية خلقية، يعني أخاطب سمعك، يمكن قلبك وياي يمكن أنت نايم قلبك مو وياي، المهم أنا أخاطب سمعك الآن، هذه تسمى هداية خلقية. وهناك هداية أمرية وهي الخطاب بين الأرواح مو بين الأسماء. كيف يعني خطاب بين الأرواح؟ أضرب لك مثال، أنت عندما تدخل على أحد مراجع الشيعة وتجلس أمامه، هو من دون أن يتكلم من دون أن يتحدث إياك، إذا جلست أمامه تشعر بنوع من خشية الله، هذه نسميها هداية أمرية، هو ما حكى وياك لكن روحه المتعلقة بالله غرست في روحك نصيبا من خشية الله. هذه الهداية الأمرية، الخطاب، التخاطب بين الأرواح مو بين الفم والأسماع، هذه الهداية الأمرية جعلها الله لمن؟ للأنبياء. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أيضا هذه الهداية الأمرية جعلها الله للأوصياء ومنهم الحسين، وهي دليل امتداد وجوده لعالم الأرواح. أما سمعت قصة زهير بن القين؟ زهير بن القين من أجل شنو؟ أنصار الحسين. كم مرة تسمع اسمه؟ تدري هذا شنو كان؟ زهير بن القين كان عثماني الهوى، يعني ما كان يميل إلى الإمام الحسين. زهير بن القين خرج من مكة إلى العراق، والحسين أيضا خرج من مكة إلى العراق، كل ما يشوف الحسين جالس في مكان هو يجلس في مكان ثاني، ما يحب يلتقي ويا الحسين، كان كارها للقاء الحسين. إلى أن بالصدفة طنب في مكان خيامة، قام الحسين طنب أمامه، جلس زهير يأكل الطعام مع أصحابه، وإذا برجل وقف عليه قال يا زهير يبلغك السلام الحسين ويقول أجب دعوته. تدري شنو صار في زهير؟ سقط الطعام من يده ما قدر يتصرف، وجماعته جلسوا جافلين لأنهم كانوا يكرهون أن يتفاعلوا مع الحسين. زوجته، شوف الزوجة المؤمنة، أحيانا الزوجة تصير عون على النار، أحيانا الزوجة تصير عون على الجنة. إذا زوجة تقول لزوجها وشنا أنا تودينا المدينة وتودينا مشهد ودنا ماليزيا ودنا أوروبا ودينا ذاك، هذا عون على النار، وأكو زوجة عون على الجنة تجلس زوجها لصلاة الفجر، تنصح زوجها الصلاة بالطاعة، هذه زوجة مؤمنة أعانت زوجها على الجنة، وقفت قالت يا زهير أيدعوك ابن بنت رسول الله ولا تستجيب لدعوته؟ ألا تذهب وتستمع كلامه؟ شوف هالمؤمنة هي اللي أعطت زوجها المجد العظيم. ذهب إلى الحسين، ما هي إلا دقائق رجع ووجهه يتهلل سرورا، قال طلقت الدنيا بأسرها وأنا عازم على القتال بين يدي أبي عبد الله الساعة. ها؟ شنو الشخصية اللي تغيرت خلال دقائق؟ شنو تحولت من خط إلى خط، من منهج إلى منهج خلال دقائق؟ الحسين هداه هداية أمرية، زرع في قلبه نور الحسين زرع في قلبه نور الولاء فانجذب للحسين. وقال: تذكرت حديثا غزونا بلنجر وحصلنا على غنائم وفرحنا بها وكان معنا سلمان الفارسي، قال: أفرحتم بالغنائم؟ قلنا: بلى. قال: فليكن فرحكم أشد إذا لقيتم ابن بنت رسول الله وقاتلتم بين يديه. هذه هداية أمرية. المظهر الثاني لامتداد وجود الحسين في عالم الأرواح تأثيره على أصحابه. الحسين كان له جاذبية خاصة لأصحابه. انت شفت أصحاب انصهروا مع قائدهم إلى هذا الحد، حتى قال عابس ابن أبي شبيب الشاكري: حب الحسين أجنني. هذا الانصهار يكشف عن جاذبية كاريزمية للحسين وضعت تأثيرها السحري على النفوس والقلوب التي حوله. ما الذي أعجبهم في الحسين؟ ما الذي أدهشهم في شخصية الحسين؟ صفات كثيرة: الإباء، العزة، الفداء، التضحية، الصبر، إلى إلى إلى إلى. من أهم الصفات التي جذبتهم القرار الحاسم في اللحظات المصيرية. عندنا شخصية مطمئنة وعندنا شخصية متزلزلة. شخصية متزلزلة ما عندها قرار حاسم، يبتلي بمرض ما عنده قرار حاسم في العلاج، يدخل في تجارة ما عنده قرار حاسم بالعمل، تعرض عليه عدة تخصصات دراسية ما عنده قرار حاسم في اختيار التخصص. هذه شخصية متزلزلة، وهناك شخصية مطمئنة قرارها دائما حاسم. بعد ما تدرس الموضوع تتخذ القرار الحاسم، خصوصا في القضايا المصيرية، خصوصا في اللحظات العصيبة. صاحب القرار الحاسم في اللحظات العصيبة شخصية قيادية، شخصية مستقرة. لذلك القادة ما يصير قائد وهو ما عنده قدرة على القرار الحاسم. قائد يتحير، قائد يقول ما ادري ايش اسوي. لا، مو قائد هذا. من علامات الشخصية القيادية المستقرة انها ذات قرار حاسم في اللحظات المصيرية، في اللحظات الرهيبة يتخذ القرار الحاسم. والحسين أخذ قراره الحاسم أمام أصحابه: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، هذه معركتي وهذا وجودي وهذه أهدافي، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثنا يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أصحاب الحسين أفضل الأصحاب، أفضل من أصحاب رسول الله، أفضل من أصحاب الإمام علي، أفضل أصحاب الأئمة أصحاب الحسين. لماذا؟ أولا لأنهم وقفوا موقف الدفاع عن الدين الناطق. الدين صامت وناطق، صامت هو الكتاب الكريم، السنة النبوية، هذا دين صامت. الدين الناطق هم ثقل رسول الله، عترة أهل البيت، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أصحاب رسول الله يوم بدر وأحد وحنين دافعوا عن الدين الصامت، عن الكتاب، عن السنة. أما أصحاب الحسين فوقفوا موقف الدفاع عن الدين الناطق عن عترة أهل البيت، لأن ثقل رسول الله عترة أهل البيت تعرضت لإبادة جماعية واستئصال، فوقف هؤلاء دفاعا مستميتا عنها. وثانيا، إن أصحاب الحسين انكشفت لهم حقائق غيبية لم تنكشف لأحد، لا قبلهم ولا بعدهم. أجل ليش تقول يا ليتنا كنا معهم؟ بعض الناس ما يقبل بهالكلمة، لا وش تقولوا أول دراية يا ليتنا كنا معهم؟ ها وش نقول؟ قال لا، قولوا يا ليتنا نسير على خطهم، يا ليتنا نقتدي بهداهم. الإمام الصادق نفسه في رواية معتبرة يقول يا ليتني كنت معهم، يقصد أنصار الحسين، فأفوز فوزا عظيما. الإمام الصادق وهو إمام معصوم. الإنسان الذي يخالط المعصوم خصوصا في المعارك، خصوصا في اللحظات العصيبة، يرى من المعصوم حقائق لا يراها غيره. هؤلاء حظوا بنعمة أنهم عاشروا المعصوم في اللحظات الأخيرة في المواقف المصيرية، فرأوا منه حقائق لم يرها أحد لا قبلهم ولا بعدهم. لذلك قال الحسين إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى وخيرا، ما في خيرا منهم، وخيرا من أصحابي. المظهر الأخير لامتداد الوجود للحسين عليه السلام في عالم الأرواح ما ركزت عليه النصوص الشريفة. دير بالك هل أنت منهم أم لا؟ عن الصادق عليه السلام إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذا هو امتداد الوجود، امتدادا في النفوس في الأرواح لا تبرد أبدا. كيف؟ ما هو المثال لهذه الحرارة؟ أذكر لك مثالين لهذه الحرارة. المثال الأول مثال البكاء. الباكون على الحسين ثلاثة، منهم من يبكي بدوافع إنسانية، هذا إنسان تعرض إلى مصيبة أنا أتأثر إليه أبكي إلى الدوافع إنسانية، كما أبكي لشهداء غزة، كما أبكي لشهداء فلسطين، وأتأثر لأطفال فلسطين، مضافا إلى أنهم مسلمون هم أيضا بشر. قسم ثاني يبكي على الحسين لأجل المثوبة. في معتبرة الفضيل بن يسار الصادق عليه السلام يقول يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ثم قال ومن ذكرنا عنده فذرفت عيناه غفر الله له ذنوبه. هذا قسم ثاني. أما القسم الثالث فهو يبكي لأن حرارة الحسين تغلي في قلبه. هذا القسم أعظم الأقسام، أشرف الأقسام. يبكي لا لأجل مثوبة، لا لأجل دوافع إنسانية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية لأنني أعيش حرارتك، حرارة الحسين، حرارة شخصية الحسين، حرارة قيم الحسين، حرارة مبادئ الحسين. بعد المثال الثاني زيارة الحسين. ما زال الشيعة مقصرين في زيارة الحسين. زيارته عند قبره، زيارته عند ضريحه. انت واقعا اذا تلقي نظره من حسنات هذا العصر القنوات الفضائيه الشيعيه اللي تظهر لك الملايين تمشي على الاقدام زحفا زحفا نحو الحسين، نحو زياره الحسين. ما الذي جذبهم للحسين؟ هل يعطون اموالا؟ هل هناك حكومه تدفعهم؟ هل هناك تنظيم يدفعهم؟ ابدا، جذبتهم حراره الحسين، لان الحسين يمتد وجوده في قلوبهم ونفوسهم. أذكر لك بعض الروايات المتعلقة بالزيارة، رواية معتبرة أفتى بها بعض فقهائنا: إن زيارة جدي الحسين فرض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة. ربما يقول القائل: أنا أخاف أن أزور الحسين. أذكر لك الآن رواية ابن بكير، ابن بكير يقول للإمام: سيدي ربما نزلت الأرجان، الأرجان منطقة قريبة من كربلاء، فينازعني قلبي لزيارة قبر أبيك الحسين، فأنزل وأزوره وأنا خائف وجل مشفق. خائف من شنو؟ من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح. قال الصادق عليه السلام: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ من خاف لخوفنا أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه من الفزع الأكبر، وكان محدثه الحسين تحت عرشه. أقرأ لك رواية عجيبة تدل على عظمة السيدة زينب عليها السلام، المرأة البطلة. لما مروا بالأجساد، لما مروا بالنساء على الأجساد، قام علي بن الحسين يبكي ويجود بنفسه. التفتت إليه زينب البطلة العظيمة، قامت مقام الحسين، قالت: يا ابن أخي، أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، أما إنه عهد، يعني هذه المعركة عهد، هذه الشهادة عهد، أما إنه عهد من الله إلى جدك وأبيك، وإن الله أخذ ميثاق أناس منهم. هذول اللي أخذ منهم ميثاق بعض أهل الكوفة، بعض أهل العراق النجباء: أما إن الله أخذ ميثاق أناس لا يعرفهم فراعنة الأرض وهم عند أهل السماء معروفون، أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والأجساد المبرجة فيوارونها وينصبون بالطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء. شايف هذا العلم اللي يرفرف على قبة سيد الشهداء؟ هذا من الناس الذين ضحوا بأموالهم، ضحوا بنفوسهم، ضحوا في سبيل أن يبقى هذا الرسم، وينصبون بالطف علما على قبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وطمسه فلا يزداد أمره إلا علوا. الرشيد هدم قبر الحسين، المنصور هدم قبر الحسين، المتوكل وحده هدم قبر الحسين 3 مرات. تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتته بنو أبيه بمثله، فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. القوم أبناء القوم، القوم أبناء القوم، مع ذلك بقي الحسين لأن لهم امتدادا في الوجود، لأن لهم امتدادا في عالم الأرواح والنفوس، بقي قبر الحسين، بقي أثر الحسين. والإمام الصادق في صحيحة معاوية بن وهب، معاوية يدخل على الإمام الصادق يوم عاشوراء وشوف ساجد ويدعو لزوار الحسين وهو ساجد، يقول: اللهم إنهم خالفوا من خالفنا ودأبوا على الشخوص عند قبره، اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك العيون التي شالت من أجلنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لمصابنا، وارحم تلك الصرخة، وارحم تلك الصرخة. الحسين يدعو لك، الإمام الصادق يدعو لك في سجوده: وارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، اللهم إني أستودعك تلك النفوس وتلك الأبدان إلى أن ترد عليك الحوض يوم العطش الأكبر. أشوف قلبك يحترق الليلة، يغلي بحرارة الحسين. تريد توصل الليلة كربلاء؟ تريد الليلة توصل كربلاء؟ تريد الليلة تشارك وياهم؟ ها، ملايين ملايين الليلة، ملايين حول قبره ينادون: حسينون. ها حسينون، مو بس انت تصيح وا حسينون، لا، الملائكة تصيح وا حسينون، الأبرار صيحوا يا حسينا، وعندك امرأة بعد في الماتم تنادي: وولدا لما أصبح الحسين يوم عاشورا أقبل بجيشه، وقف أمام جيش عمر بن سعد، فلما رأى الجيوش قد أقبلت عليه رفع يديه إلى السماء قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، شكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته، عظم الله أجوركم. بينما هو يخطب في القوم أتته السهام كرش المطر. قال أصحابي: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يتسابقون إلى الشهادة: عظم الله أجوركم. فكان منهم مسلم بن عوسجة، لما خر صريعا على الثرى وقف الحسين على جسده قال: رحمك الله يا مسلم، رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأقبل حبيب بن مظاهر وجلس عنده وقال له يا مسلم لولا أني أعلم أني لاحق بك عن قريب لأحببت أن توصيني بوصيتك. وإذا بمسلم يلتفت إليه يقول له عندي وصية. قال ما هي وصيتك؟ قال أوصيك بنصرة هذا الغريب. أبي عبد الله الحسين، وكان من بين أنصاره عبد الله بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج. فلما جاء في المعركة قال لأمه: أمه ماذا تقولين؟ قالت: بني قاتل دون الحسين وآل الحسين. فلما أراد أن يخرج تعلقت بأدياله زوجته وقالت: يا أبا وهب لا تفجعني بشبابك فإنا حديث عهد بالزواج. قالت له أمه: لا تسمع كلامها، ابرز وقاتل بين يدي الحسين حتى أفتخر بك بين يدي فاطمة الزهراء يوم القيامة. فخرج منها وقاتل حتى قطعت يده، رجع إلى أمه، قال: أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الثرى. خرج مرة أخرى يقاتل، فلما برز إلى المعركة وإذا بزوجته من خلفه تنادي: يا أبا وهاب قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين. التفت إليها قال: يا أم وهاب، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تأمرينني. قالت: يا أبا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. ماذا سمعتيها؟ قالت: رأيت الحسين واقفا بين الخيمة ينادي: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. وكان من بين الأنصار عمرو بن جنادة الأنصاري، وهو غلام قتل أبوه في الحملة الأولى. أقبل إلى الحسين يستأذنه، قال الحسين: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره قتاله، أرجعوه إلى أمه. وإذا بالغلام يقف عليه ويقول: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. قال الحسين: ارجع إلى أمك. فخرجت أمه وحملته بين يديها وقالت: أبا عبد الله تفضل علي، تفضل علي بأن يستشهد ولدي بين يديك. قال: جزاكم الله خيرا عن عترة نبيكم، عظم الله أجوركم. وأقبل أبو ثمامة الصيداوي قال: يا أبا عبد الله، لقد حان وقت الصلاة، وأحب أن لا أخرج من الدنيا إلا وصليت معك هذه الصلاة. قال الحسين: صدق، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم: قالوا لكم ذلك، عظم الله أجوركم. دخل الحسين في صلاته فأقبلت السهام كرش المطر. وقف سعيد الحنفي بين يديه يستقبل السهام بصدره وبذراعه وبخاصرته. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد. عظم الله أجوركم، ثم سارت الغبراء بين الخيام وبين المعركة، فما هدأت الغبراء إلا والحسين وحيد فريد. يا الله، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف حي. خرج إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي: حبيبي حبيب، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأخاطبكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي لو غير الحمام أصاب عتبت، ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة، وقف متوكئا على سيفه، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ فبكت النساء وأعولت الأطفال، كل ينادي وغربته. فنادى علي بن الحسين السجاد عم زينب ناولين السيف والعصا: ما تريد أن تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأدب به عن والدي الحسين. ناولته السيف والعصا فتوكأ على العصا، وخرج من الخيمة شاهرا سيفه مناديا: لبيك لبيك أبا عبد الله. فالتفت الحسين لأخته قال: أخي أرجعيه لئلا ينقطع نسل آل محمد، عظم الله أجوركم. فأرجعته وهو يبكي، ثم جاءت له بعبد الله الرضيع، وقد دلع لسانه على صدره من شدة الرمى، قالت: خذه لعلك تسقيه قطرة من الماء. عظم الله أجوركم. فأخذ الطفل وأتى به إلى القوم، وقف أمامهم فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن خصمكم جد له في النشأتين. فاختلف القوم: هذا يقول اقتلوه، وهذا يقول اسقوه. قال ابن سعد: يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال: وكيف ذلك؟ قال: انظر إلى نحره كأنه إبريق فضة، فافجع أباه فيه. عظم الله أجوركم. بينما الطفل على يدي والده، أقبل السهم إليه، ذبحه من الوريد إلى الوريد. فشبك الطفل بيدي على رقبة والده، فأخذ الحسين دمه ورماه إلى السماء. قال: لا يكن عليك أهون من ناقة صالح. عظم الله أجوركم. رجع به إلى الخيمة، قال: سكين خذي أخاكِ. فخرجت وهي تظن أنه سقي الماء، وإلى بها تراه مذبوحا من الوريد إلى الوريد، صرخت وأخاه عظم الله أجوركم. ثم جمع النساء والأطفال في خيمة العلي السجان، قال يا بني علي بنات علي وفاطمة، يا زينب يا رملة يا سكينة، هذا علي بن الحسين السجاد إمام معصوم مفترض الطاعة، أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه. ثم التفت إليه قال بني علي سكن روعته، بني علي نشف دمعته، بني علي هدي لواته، فإنهن يتامى بعدي. بعد وهمس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، ها انتوا يا نساء يا رجال يا إخوة يا أخوات كلكم يسلم عليكم أبو علي، ردوا عليه السلام الليلة، ردوا الليلة زيارة، ردوا عليه السلام، خلي يسمع الحسين صوتكم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كرب. وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات، فخرج من الخيمة قال أخي زينب أريد البراز إلى الأعداء لعلي آتيكم بشيء من الماء، برز إلى الأعداء قصد الماء فلم يستطع، رجع إلى الخيمة قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي، أقبلت إليه قال تكشف عن ثوبك، كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم، صرخت وأخا ثم قال أخي اجمعي عيالي وأطفالي أريد أن أودعهم. جمعت العيال والأطفال قال أخي أين حبيبتي سكينة، أين ابنتي سكينة، قالت بحثت عنها فلم أجدها. نزل الحسين التفت وراء الخيمة رأى سكينة جالسة على التراب في حرارة الشمس، قال بني سكينة لم لم تودعيني، قالت أبا حسين أنا لا أطيق الفراق، أنا لا أطيق الوداع، دعني وشأني. ثم قالت أبا اجلس على لا، جلس لا، قالت امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، انا بعد ساعة يتيمة. مسح الحسين على راسها سيطول بعدي يا سكينة فعلا منك البكاء اذا الحمام دها، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتل فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النساء. عظم الله أجوركم. عزم الحسين على الخروج، التفت الأطفال حوله، هذا يقول إلى أين أبانا، هذا يقول إلى أين حمانا، هذا يقول إلى أين عمنا، هذا يقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي، هذا يقول لمن خلفتنا بعدك يا شيعة الحسين، ضجت العائلة كلها في أمان الله وفي داعة الله، برز الحسين إلى المعركة مشى قليلا وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين أخي حسين أخي حسين، التفت الحسين خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء، يا زهراء يا زهراء، ارتعش بدن الحسين، انتفضت أعضاءه، نزل من على جواده، وصل إليها وخي قطعت قلبي، ماذا تريدين؟ قالت اكشف عن صدرك ونحرك، كشف لها قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت الى المدينة. الان انت سلمها، سلم وياها، توجهت الى المدينة الى صاحبة المصيبة الى صاحبة العزاء، السلام عليك، يا مكسورة الأضلاع، يا أمه يا فاطمة، عظم الله لك الأجر سيدتي، لقد أديت الأمانة. قال الحسين وأي أمانة؟ قالت وصتني أمي عند وفاتها، قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. قال الحسين نعم. لماذا الصدر والنحر؟ ليش الصدر والنحر؟ قالت حسين أخي حسين، أما الصيد فهو موطئ خيول الأعوزية. وحسينا وأما النحر، وأما النحر فهو موطئ سيف الشمال. وحسينا وحسينا، فضمها مولاي ضم، هذا الوداع الوداع، فضمها مولاي وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيل. عظم الله أجوركم، انقلب على المعركة، أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، دار العسكر على حسين، دار العسكر على حسين، ناس بالرماح وناس افترقوا عليه اربع فراق، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، يا رسول الله بينما هو يقاتل ضربه ابو الحدوف بحجار، وقع على جبينه، أراق الدماء على وجهه، وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم، رفع ثوبه، يا الله يا الله، أقبل إليه السهم المسلل، وقع في قلب الحسين، يريد أن ينتزع السهم، لم يستطع أن ينتزع السهم، قفاه فسالت الدماء عليه فخر على النار. رجع الجواد إلى الخيمة محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه منويا خرجنا من الخدود للخدود العاطمات وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرا صاعدا على صدره طابعا سيفه في معرض ضرب 12 ضربة إلى أن قطع الرأس. حسين وحسين يا إمامي يا حسين نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين كلنا ننعى الحسين كلنا نبكي الحسين كلنا نصرخ حسين كلنا نندب حسين كلنا نهتف حسين نحن أنصار الحسين نحن أبناء الحسين كلنا نبكي الحسين كلنا ننعى الحسين كلنا نصرخ حسين حسين حسين حسين حسين مظلوم حسين قتيل حسين غريب حسين شهيد حسين حسين حسين حسين حسين